امر بسد امر بسد انه امر بسد ابوابه وفتح بابه. فقلت في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انا سددت ابوابكم ولا فتحت بابه، بل الله سد ابوابكم وفتح بابه غيري. قال: اللهم لا. قال: فأذنكم بالله، أتعلمون أنه ناجاني يوم الطارق دون الناس فأطال ذلك؟ فقلت: ناجاه دوننا. فقالوا: ما أنا انتجيته، بل الله انتجاه غيري. قالوا: اللهم نعم. قال: فأذنكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحق مع علي وعلي مع الحق، يزول الحق مع علي كيفما زال؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما، ولن يسترقا حتى يرد علي علي الحوض. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من المشركين واتضع في مزرعه خيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأشهدكم بالله، هل فيكم أحدا بالغ عمرو بن أحد بالغ عمرو بن عبد ود العامري حيث دعاكم إلى الجراز غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأشهدكم بالله، هل فيكم أحد نزل فيه آية التطهير حيث يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيد المؤمنين غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك مثله غيري؟ قالوا: اللهم لا. ومنها ما رواه أبو عمرو الزاهد عن ابن عباس قال لعلي: أربع أصحاب ليس في أحد من الناس غيره، هو أول عربي وعجمي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم حنين، وهو الذي غسله وأدخله قفر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة المعراج بقوم تشرشر أشداقه، فقلت: يا نبي، من هؤلاء؟ قال: قوم يقطعون الناس لغيبة. قال: ومررت بقوم وقد ضوضؤوا، فقلت: فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الكفار. قال: ثم عدلنا عن الطريق، فلما انتهينا الى السماء الرابعه رايت عليا يصلي، فقلت: يا جبريل، هذا علي قد سبقنا. قال: لا، ليس هذا علي. قلت: فمن هو؟ قال: ان الملائكه المقربين والملائكه الكروبيين لما سمعت فضائل علي وخاصته وسمعت قول كفيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ساقت إلى علي، فخلق الله تعالى لها ملكا على صورة علي، فإذا ساقت إلى علي جاءت إلى ذلك المكان فكأنها قد رأت عليها. وعن ابن عباس قال: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تيمع ونكير، أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى. قال: وقوله أنا الفتى يعني هو فتى العرب، وقوله ابن الفتى يعني إبراهيم، من قوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله أخو الفتى يعني عليا، وهو معنى قول جبريل في يوم بدر: وقد عرج إلى السماء وهو فرح له يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وعن ابن عباس قال: رأيت أبا ذر وهو متعلق بأستار الثعلب، وهو يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو بكر. لو صمتم حتى تقوموا كالأوتار، وصليتم حتى تقوموا كالحنايا، ما نفعكم ذلك حتى تحبوا عليا. والجواب: اسمع، هذا من الكذب والتلفيق. نعم، حاضر الله. والجواب: أما قولها عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشورى فهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. الكلام اللي قالنا علي السلام مع أهل الشورى وقال لهم هالكلام هذا، لو كان هذا صحيح حق السلام مع أهل الشورى وخلاص هو يكون هو الخليفة. لما يقعد مع أهل الشورى عشان يختار واحد منهم كالسابق. نعم. والجواب:

ولو قال العباس هل فيكم مثل أخي حمزة ومثل أولاد أخوتي محمد وعلي وجعفر لكانت هذه الحجة من جنس تلك. نعم بل يقول العباس هذا الكلام. نعم لكانت هذه الحجة من جنس تلك، فالاحتجاج الإنسان بمن إخوته أعظم من احتجاجه بحمزة. ولو قال عثمان هل فيكم من تزوج بنتي نبي لكان من جنس قول قائل هل فيكم من زوجته كزوجتي وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى كما ماتت زوجتها عثمان، أنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. وكذلك قوله هل فيكم من له ولد كولدي أو ولد كولدي، وفيه أقاريب متعددة مثل قوله ما سألت الله شيئا إلا وسألت لك أجل الله كذب. وكذلك قوله لا يؤدي عني إلا علي من الكذب. وقال الخطابي في كتاب شعار الدين وقوله لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثينة وهو متهم في الرواية منسوب إلى الله وعامة من بلغ عنه غير أهل بيته. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذ وأبو موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن حسين إلى مكة فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟ وأما حديث ابن عباس ففيه أكاذيب، منها قوله كان لواؤه معه في كل جهه، فإن هذا من الكذب المعلوم، إذ لواء النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد مع مصعب بن عمير باتفاق الناس، ولواؤه يوم الفتح كان مع الزبير بن العوام، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركض رايته بالحجوب. فقال العباس للزبير بن العوام أها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، أخرج البخاري في صحيح. وكذلك قوله وهو الذي صبر معه يوم حنين، وقد علم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فالعباس آخذ بلجام بغلته وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نادي أصحاب السمرة قال فقلت لي على صوت أين أصحاب السمرة شجر السمرة في شجرة بيان الرضوان. فوالله كأن عطفتهم علي عطفتهم علي حين سمعوا صوتي حطت البقري على أولادها. فقالوا يا لبيك يا لبيك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ونزل عن بغلته وأخذ كفا من حصى فرمى بها القوم وقال انهزموا ورب الكفة. قال العباس والله انهزموا ورب الكعبة. قال العباس فوالله ما هو إلا أن رماهم كما زلت أرى حدهم قليلا وأمرهم مدبرا حتى هدمهم الله. أخرجاهم الصالحين. وفي لفظ البخاري قال وأبو سفيان آخذ بلجام بغلته، وفيه قال العباس لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم نفارقه. وأما غسله صلى الله عليه وسلم وإدخال قبره فاشترك فيه أهل بيته كالعباس وأولاده ومولاه شقراط وبعض الأنصار، لكن علي كان يباشر القصر والعباس حاضر لجلالة العباس، وأن علي أولاهم بمباشرة العلي. وكذلك قوله هو أول عربي وعجبي صلى يناقض ما هو المعروف عن ابن عباس.